الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم، جزاكم الله خير والمعذرة على التأخير، ونستأنف دروسنا المباشرة في شرح نظم أسهل المسالك للشيخ البشار رحمة الله عليه. ونفتتح اليوم إن شاء الله بابا جديدا، وهو باب شرائط الصلاة كما قال رحمة الله عليه. قال ناظم رحمه الله تعالى: باب شرائط الصلاة. شرائط الوجوب للصلاة فخمسة: قبل الوجوب تاتي عقل وإسلام دعوة، ثم احتلام مع دخول الوقت. شروط صحتها أتت في النقل: ترك كلام أو كثير الفعل، وستر عورة، وطهر الخبث، توجه للبيت، رفع الحدث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب شرائط الصلاة. لما أنهى رحمة الله عليه الكلام على الأذان، شرع يبين لنا شروط الصلاة. والشرط عند علماء الأصول هو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ذاته. لما كنت أدرس الأصول وأخذت هذا الشرح لم أفهم منه شيئا في البداية يعني. فضرب لي الشيخ مثالا سهلا فهمت به بعد ذلك التعريف. فقال لي: الطهارة شرط في صحة الصلاة. طهارة شرط في صحة الصلاة. قلت: نعم. قال: والطهارة يعني قد يكون الإنسان متوضئا ولا يلزم أن يصلي، لا يلزمه أن يصلي. يعني إذا كان الإنسان على غير طهارة وصلى صلاته باطلة، هذا معنى قول الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم. يعني إذا كان الإنسان على غير وضوء وصلى صلاته باطلة، وإن كان على وضوء في وقت يعني يشرع فيه الصلاة ولم يصلي فلا يلزمه أن يصلي ما دام لم يدخل الوقت. مثلا يعني الإنسان متوضئ في وسط النهار ولم يدخل بعد وقت الظهر ولم يرد التنفل، يعني لا يلزمه أن يصلي مع أنه متوضئ، مع أنه متوضئ. فهذا معنى قولهم: ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والشرط يكون قبل المشروط، الشرط يكون قبل المشروط، يعني الطهارة تكون قبل الصلاة، الطهارة تكون قبل الصلاة. ثم يعبر عنه يكون خارج ماهية الشيء، خارج ماهية الشيء. والركن بخلاف الشرط، الركن يكون داخل الشيء، داخل ماهية الشيء، كالسجود والركوع في الصلاة. واضح؟ إذن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا لم يتوفر الشرط انعدم المشروط. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، قد يتوفر في الإنسان الشرط ولا يلزم منه أن يأتي بالمشروط إلا إذا كلف به. هذا والله تعالى أعلم، ونسأل الله أن يكون واضحا للجميع. ثم بيّن رحمة الله عليه أن شروط الصلاة تنقسم إلى شروط وجوب وشروط الصحة، إلى شروط وجوب وشروط الصحة. الشراح هنا قالوا أن الإمام تساهل في وضع بعض ذكر بعض الشروط في غير محلها، وأنا لا يعجبني هذا، وتعلمنا من مشايخنا ألا نعترض كثيرا أصحاب المتون ونشرح ما ذكره صاحب المتن دون كثير اعتراض. نعم، وهذا أمر مجرب وهو جيد، ويرسخ المعلومة ويقلل من كثرة الأقوال والأخذ والرد. نعم. قال شرائط الوجوب للصلاة فخمسة قبل الوجوب تأتي عقل وإسلام بلوغ الدعوة ثم احتلام مع دخول الوقت. شرط الوجوب ما هو شرط الوجوب؟ قالوا شرط الوجوب هو ما يتوقف عليه التكليف بالشيء. الوجوب فمثلا من كان صبيا لا تجب في حقه الصلاة إلا إذا حان البلوغ، فإذا بلغ وجبت عليه الصلاة، وجبت عليه الصلاة. فشرط الوجوب ما يتوقف عليه الوجوب. نعم، قال فخمسة قبل الوجوب تأتي. نعم، يعني شروط الوجوب تأتي قبل وجوب الصلاة على المكلف في الواقع، ثم تكون هي السبب في وجوبها عليه. قلنا كالبلوغ، فإن الصلاة لا تجب على الصبي إلا بعد أن يبلغ، فيتبين من ذلك أن شرط الوجوب مقدم على إيجاب الشرع ذلك الفعل على المكلف، وهذا معنى قوله قبل الوجوب تأتي، قبل الوجوب تأتي. نعم، قال عقل، والعقل مناط التكليف، وذكره رحمة الله عليه من جملة شروط الوجوب. فالمجنون لا تجب عليه الصلاة، لا تجب عليه الصلاة، ومن غاب عقله بإغماء وخرج الوقت، خرج الوقت الضروري، لا يطالب بقضاء ما فاته لسقوطها عنه، بخلاف الصوم فإنه يطالب الإنسان بقضائه ولو أفاق، قالوا بعد سنين كثيرة. نعم، إذن هذا شرط الوجوب الأول العقل، إذن المجنون والمغمى عليه هذا يعني لا تجب في حقه الصلاة. ثم قال وإسلام. عد المصنف رحمة الله عليه الإسلام من شروط الوجوب بناء على إيش؟ على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، غير مخاطبين بفروع الشريعة. والفقهاء انقسموا في هذه المسألة قسمين، والأكثر على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهي الشهادة، ويستدلون بقول الله تعالى في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهذه فروع من فروع الشريعة تم حسابهم على تركها. نعم، ثم قال بلوغ الدعوة، بلوغ الدعوة هذا الشرط الثالث، الشرط الثالث من شروط الوجوب. ما معنى بلوغ الدعوة؟ يعني بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رسولا للناس كافة، فمن يعني عاش في مكان نائم، تربى في مكان بعيد، لم تصله يعني الدعوة ولم تصله أخبار بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا تجب في حقه الصلاة، لا تجب في حقه الصلاة. ثم احتلام، هذا الشرط الرابع، أي البلوغ، يريد بالاحتلام أي البلوغ. الاحتلام هو علامة لكنه استدل بها على البلوغ، والبلوغ هي حالة تحدث للصبي، قالوا ذكرا كان أنثى، تخرجه من حالة الطفولية إلى حالة الرجولية، تخرجه من حالة الطفولية إلى حالة الرجولية. وجعل الفقهاء لها علامات، اثنتان تختص بهما الأنثى، الحيض والحمل، إذا حاضت الجارية فهي علامة على البلوغ، وكذلك الحمل. وهناك علامات يشترك فيها الذكر مع الأنثى، وهي الاحتلام، الإنزال يعني حال اليقظة أو النوم، وإنبات الشعر الخشن إلى القبل، وبلوغ سن 18 سنة، على القول المشهور في مذهبنا، وبعضهم يرى أن إذا وصل الصبي سن 15 فقد بلغ. نعم، إذن هذه هي علامات البلوغ، ومن بلغ يعني كلف بأمور الشريعة، كلف بالتوحيد وبإقام الصلاة وبالصوم وغيرها من أركان الإسلام. نعم، ثم قال مع دخول الوقت، وهذا هو الشرط الخامس من شروط الوجوب، دخول الوقت يعني دخول وقت الصلاة شرط في وجوبها، فلا تجب الصلاة على المكلف قبل دخول الوقت، ورأينا هذا في باب أوقات الصلاة. نعم، هذا هو الشرط الخامس. وتذكرت يعني من العلامات التي ذكرها علماء الأصول في التفريق بين شرط الوجوب وشرط الصحة، أن شرط الوجوب الإنسان غير مكلف بتحصيلها، غير مكلف بتحصيلها. مثلا دخول الوقت، الإنسان غير مكلف وليس باستطاعته وغير مكلف بهذا الأمر أو بالبلوغ، لا يستطيع وليس مكلفا بإدخال البلوغ على نفسه. قالوا في الزكاة، ليس مكلف الإنسان بأن يكون لديه نصاب أو أن يحصله، إن توفر وجبت الزكاة، وإن لم يتوفر نصاب لم تجب الزكاة في حقه. هذا يعني أمور يعني تزيد يعني بيان الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. نعم، أنهى الكلام الآن رحمة الله عليه على شروط الوجوب، ثم انتقل إلى شروط الصحة. فشروط صحتها أتت في النقل ترك كلام أو كثير الفعل. نعم، إذن شرط الصحة هو الذي تتوقف عليه الصحة، يعني الاعتداد بالعبادة. فقد يصلي الإنسان في الوقت، يعني دخل الوقت ووجبت عليه الصلاة، لكن يخل بشرط من شروط صحتها فتبطل الصلاة. مثلا يصلي وهو يصلي يكثر من الحركة أو يتكلم بكلام أجنبي فيبطل الصلاة. إذن شرط الصحة هو الذي تتوقف عليه الصحة ويتم الاعتداد بالعبادة، يتم به الاعتداد بالعبادة، يعني يؤدي الصلاة صحيحة تبرأ بها الذمة ولا يطالب بالإعادة، ولا يطالب بالإعادة. هذا هو شرط الصحة. أتت في النقل يعني وردت في الشرع الكتاب والسنة وجاءت بالمنقول عن العلماء، نعم، مؤيدا بالأدلة. ترك الكلام يعني من شروط صحة الصلاة ترك إيش؟ ترك الكلام الأجنبي عنها. الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا هي إن هي ذكر وتسبيح وقراءة للقرآن. فمن أتى بشيء أجنبي عن المطلوب في الصلاة من ذكر لله وتعظيم لله وقراءة القرآن هذا يبطل الصلاة. لكن يعني استثنى الفقهاء الكلام لغاية إصلاحها، لغاية إصلاح الصلاة، فلا تبطل به كما جاء في قصة ذي اليدين رضي الله عنه، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ركعتين واستحيا الصحابة من يعني التنبيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قام هو وقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فهذا كلام كان بعد تسليم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راجع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا نعم حقا يا رسول الله صليت ركعتين. قام النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة، فتبين من هذا أن الكلام لإصلاحها لا يبطلها، لكن يكون يعني الكلام يعني المفهم، ولا يكون حوار بين الإمام والمأموم، ولا يكثر يعني لا يفحش الكلام كثيرا. قالوا يعني إذا زاد على المشروع لإصلاحها فهذا يبطلها. إذن يقتصر المأموم على تنبيه الإمام وتذكيره بالخطأ، ولا يكثر في الأخذ والرد معه. نعم، هذه مسألة ترك الكلام ثم قال أو كثير الفعل. من شروط الصحة أن الإنسان لا يكثر من الحركة في الصلاة، لا يكثر الحركة لغير حاجة، إنه قد يتحرك الإنسان لحاجة معتبرة في الشريعة، كمثلا مأموم دنا من سترته بعدما كان مسبوقا وسلم إمامه، فخاف أن يمر الناس من أمامه ف يعني انحاز إلى أقرب سارية، فهذا يعني فهي حركة لكنها لا تبطل الصلاة. إذن ما هو القيد في الحركة؟ قال إذا يعني حتى يخيل للناظر أن ذلك المصلي ليس في صلاة، كثير العبث يعني، فمن كانت هذه هيئته تبطل صلاته، لأن المطالب بالسكينة والخشوع وهو واقف بين يدي الله عز وجل. نعم. قال وستر عورة، وستر عورة يعني من شروط صحة الصلاة ستر العورة بساتر كثيف لا ترى من تحته البشرة، ويكون فضفاضا لا يصف عورة الرجل أو المرأة. نعم. فمن صلى مكشوف العورة عامدا أو ناسيا مع القدرة على الستر، مع القدرة على الستر بأي ساتر، بطلت صلاته. نعم. ومن صلى مكشوف العورة عاجزا عن سترها، العاجز يعني لا يعجز عن إيجاد ثوب، ولو كان قالوا ولو كان ثوب متنجسا، ولو كان حريرا، يعني لم يجد شيئا فيغطي به عورته، فهذا يعني صلاته إن شاء الله تكون صحيحة، من باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. بالنسبة للعورة فيها مبحث في المذهب عندنا أنها تنقسم إلى مخففة ومغلظة، إلى مخففة ومغلظة. فالمغلظة منها بالنسبة للرجل هما السوأتان فقط، القبل والدبر، والباقي مخفف. نعم. والمخفف من بين السرة إلى الركبة، فمن صلى ساترا ما بين سرته وركبتيه صلاته صحيحة، ومن صلى يعني كاشف الركبتين أو الفخذ أو السرة دون السوأتان فصلاته صحيحة، ويعيد في الوقت استحبابا، ويعيد في الوقت استحبابا. وبالنسبة للمرأة، عورة المرأة الحرة في الصلاة جميع البدن، جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، ما عدا الوجه والكفين. والمغلظ بالنسبة للمرأة ما بين الصدر والركبة، ما بين صدرها وركبتيها، المغلظ منها ما بين صدرها وركبتيها، والباقي مخفف، والباقي مخفف. فإن صلت المرأة مكشوفة البطن مثلا أو الفخذ مع القدرة على الستر تبطل صلاتها مطلقا، وإن صلت مكشوفة الأطراف مثلا كاليدين أو العنق أو الساق تعيد في الوقت استحبابا، تعيد في الوقت استحبابا. والأكمل في حقها كما ذكرنا أن تغطي، أن تستر جميع البدن إلى الوجه والكفين في الصلاة. نعم. وبالنسبة للوقت تعيد في الوقت قلنا استحبابا، بالنسبة لمن صلى كاشف العورة المخففة للظهرين قالوا للإصفرار يعني نهاية مختار العصر، وفي العشاءين المغرب والعشاء لطلوع الفجر، لطلوع الفجر، فهذا وقت التدارك على سبيل الندب. وقلنا أنه الفقهاء إذا قالوا يعيد في الوقت يراد به الإعادة على سبيل الندب وليست على سبيل الوجوب، إذا قالوا يعيد أبدا أي يعيد على سبيل الوجوب. نعم. ثم قال وطهر الخبث، وطهر الخبث يعني من شروط صحة الصلاة طهارة بدن المصلي والمكان الذي يصلي فيه وثوبه من النجاسة وطهارة الخبث ذكرنا هذا في دروس الطهارة تجب مع الذكر والقدرة وتسقط مع العجز والنسيان. فمن صلى وعليه نجاسة وهو ذاكر لها قادر على إزالتها تبطل صلاته، ومن صلى بالنجاسة ناسيها أو عاجز عن إزالتها فلا تبطل الصلاة ويعيد على سبيل الاستحباب. نعم، هذا مسألة الطهارة من النجاسة. ثم قال توجه للبيت. نعم، توجه للبيت أي الاستقبال، استقبال القبلة. من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. ويستقبل عين الكعبة من كان بمكة يصلي في المسجد الحرام أو كان بقربها ممن يمكنه المعاينة، ويستقبل الجهة لمن بعدت داره عن مكة كحالنا، فنحن مطالبون باستقبال الجهة لا عين الكعبة. ونلاحظ صراحة، لاحظت هذا في كثير من المساجد، يعني أنه هناك ناس يعني يخالفون محراب المسجد لعلة أن هناك انحراف في المسجد، وتجد أن هذا الانحراف لا يتجاوز مثلاً 20 درجة أو 30 درجة، وهذا من التنطع، لأنه الأصل أنه يحترم محراب المسجد لأنه هو العمدة في تحديد القبلة ويلبس على الداخل وهم من غير أهل تلك المنطقة أن القبلة فيها مشكل، وقد إيش يأتي الشيطان يقول صلاة الإمام باطلة ويعيد الصلاة وكذا. فإذا كان الانحراف يسيرا فلا يضر، لأن الأصل اتباع الجهة وليس عين الكعبة. بعضهم عنده بوصلة تعطيك عين الكعبة، مكان الكعبة، فمن كان بتونس أو المغرب أو غيره أو الجزائر ليس مطالبا باستقبال عين الكعبة، بل هو مطالب باستقبال جهة الكعبة، المشرق الجنوب الشرق، هذه هي الجهة جنوب الشرق، والله تعالى أعلم. نعم. وما يعني واستقبال القبلة يعني هو شرط صحة، ويكون على سبيل الاجتهاد لمن كان في الصحاري أو شيء من هذا، فيحاول أن يجتهد قدر الاستطاعة، وإن تبين خطأه بعد أن صلى يعني لا تبطل صلاته ويعيد على سبيل الاستحباب. وإن تبين خطأ، الخطأ الإنسان البصير وهو في صلاته وكان انحرافه يسيرا فيصحح. فلو دخل إنسان وقال له يعني القبلة يعني أنت منحرف عنها شيء ما أو شيء من هذا، فيصحح قبلته ويتم صلاته. بالنسبة للأعمى يعني أينما توجه صلاته صحيحة، يذكرون بالنسبة للأعمى ولو استدبر القبلة لا تبطل صلاته لرفع الحرج عنه. نعم. بقي رفع الحدث وهو آخر شروط الصحة. قال رفع الحدث، وعرفنا الحدث وقلنا أنه هو إيش، هو المنع القائم بالأعضاء، والحدث المراد به أصغر كان أو أكبر، بالنية وبالماء الطهور المطلق كما مر معنا. فمن صلى محدثا بطلت صلاته ويعيدها أبدا، فرضا كانت أو نفلا، وإلى هنا ينتهي درسنا، ولله الحمد في الأولى والآخرة، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. من كان له استفسار أو سؤال فليتفضل مشكورا. نعم. أهلا بالطالب النجيب ونصر الدين، حياك الله. هل الشك في تحقق الشرط كعدمه كالشك في القبلة المسافر أو الطهارة، هل شرط الوقت أولى من الطهارة؟ الشك في تحقق الشرط كعدمه هذا الأصل، لكن لم يعمل في الطهارة، لم يعمل في الطهارة، وذكرنا هذا أن الشك في الحدث من النواقض، أن الشك في الحدث من النواقض. هل شرط الوقت أولى من الطهارة؟ هذا يعني هذا هو المشهور، يعني ولهذا قالوا يعني يتيمم من لم يجد الماء وخشي إيش؟ خشي خروج الوقت فيتيمم. هذا هو المشهور، مع أن هناك من يخالف أنه لابد أن يؤدي الصلاة على طهارة ولو خرج الوقت، لكن المشهور ما ذكرت أن شرط الوقت أولى من الطهارة. الله تعالى أعلم. لا، دخول الوقت لا يجزي، لكن الخروج، خروج الوقت، خروج الوقت أولى من الطهارة، لكن الدخول، الشك في الدخول لا يجزي. أنا فكرت أتكلم على خروج الوقت، دخول الوقت، الشك في دخول الوقت لا يجزي، لابد أن يتحقق يقينا دخول الوقت. من شك في دخول الوقت لا تصح صلاته وان تبين انه صلى في الوقت. هل تسمعونني؟ نعم. الشك في دخول الوقت كعدمه، يعني لا يصلي إلا إذا تيقن دخول الوقت، لكن تعميم القاعدة يحتاج للتفريعات، يعني فإذا يعني اضطردت القاعدة نقول أن الشك في الشرط كعدمه، ولا الأصل أنه الشكوك لا عبرة بها في الشريعة. فهذه المسألة نبحث فيها إن شاء الله، لأنه يعني لها ارتباط بأصول الفقه وتفريع الفروع للأصول، والله أعلم. لكن كلامك صحيح في مسألة دخول الوقت ومسألة الشك في الطهارة، وإذا كان عندك شيء يعني ضعه في الصفحة الخاصة بالطلاب وأنا أراجعه وأستفيد منه. جزاك الله خير أخو نصر الدين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يكون الإنسان يعني عليه ثوب واحد لخشية يعني انكشاف العورة المغلظة، لكن إذا كان ثوب واحد ساتر من السره الى الركبه كازار مثلا، الصلاه صحيحه اذا لا يمكنه الا هذا، الصلاه ان شاء الله صحيحه الثوب الواحد، لكن مكروه يعني خشيه انكشاف العوره كما ذكرت لك. حتى أنه هناك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم، سأله عن حكم الصلاة في الثوب الواحد، قال وكلكم يجد يعني ثوبين، فلم يكن يعني الحال ميسور حتى يتوفر الإنسان إزار ورداء أو قميص أو برنس أو شيء من هذا يستر يعني جميع البدن. نعم. باقي الطلبة يعني عندكم شيء بالنسبة لدرس الشروط؟ العورة المخففة للمرأة ذكرت يعني ما على الصدر والأطراف، ذكر الفقهاء أنه من المخفف، أنه من المخفف. التجديد يعني يكون بدليل، ويعني لا إنسان لا يأتي بأقوال لم تذكر على ألسنة الفقهاء المتمرسين في الفقه، فكل جل كتب الفقه وعلى اختلاف مذاهبهم يذكرون هذا يعني مصدر اتفاق، لكن الأولى أن المرأة يعني تغطي جميع الجسد، تغطي جميع الجسد. حتى الشعر. نعم. والعنق والأطراف والساق هذه كلها من المخففة، لكن هي لا تصلي في حضرة الرجال، لأنه إذا كانت في حضرة الرجال المرأة الحرة كما ذكرت كلها عورة ويجب عليها أن تغطي جميع بدنها، لو كانت تصلي منفردة أو في حضرة نساء وانكشف يعني شيء من المخفف صلاتها صحيحة والله أعلم. نعم. لا تفريق بالنسبة للصلاة مع غيرها، إلا أنه يعني يذكرون أن المرأة الحرة يعني في حضرة الرجال جميع بدنها يعني مطالبة بستره، لم أجد من يفرق يعني في المذهب. القضاء على من بدأ الصلاة بعد يعني عليه في ذمته صلوات، هذا المراد؟ إذا كان هذا مرادك نعم يقضي، دين الله حقا يقضى، لأن مذهبنا مع الشافعية والأحناف أنه مسلم وفي ذمته تلك الصلوات، فيأتي بها على قدر الاستطاعة، وقالوا يترك النوافل ويشتغل بقضاء الفرائض، ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ويترك إلا الرغيبة الفجر والوتر. نعم. هناك ما يقول أنه من تاب الله عليه والتوبة تجب ما قبلها، لكن هذا ليس مذكورا في كتب الفقه على المذهب المالكي والشافعي والحنفي. والحنابلة يرون أنه لم يكن مسلما فإذا صلى دخل الإسلام، والإسلام يجب ما قبله. نعم. المسافر يجتهد ثم تبين بعد ذلك خطأ، إذا تبين خطأه يعيد على سبيل الاستحباب لأنه هو اجتهد. وفيكم بارك الله، جزاكم الله خير. باقي الطلاب عندكم شيء؟ الدرس واضح إن شاء الله؟ الله يحفظكم. طيب قبل أن نختم، هناك سؤال طرح علينا أخونا نصر الدين، ولما كنا نتكلم على في باب الحيض، في باب الحيض ركزوا معي، لأنه نحن درسنا في بعض المواد كيفية يعني تدريس كل واحد من الأئمة الأربعة، كل واحد من الأئمة الأربعة، فكان درس أبو حنيفة رحمة الله عليه درس يكون بصفة يعني طرح إشكالية والنقاش فيها، وكان يعني يترك المجال للجميع بالأخذ والرد في كل مسألة تطرح في الدرس، يعني لم يكن متفردا بدرسه رحمة الله عليه، وكان يشارك الجميع خاصة من كان فيه نبوغ كزوفر وغيرهم وأبو يوسف وغيرهم من الطلاب اللي فيهم نبوغ، كان يشاركهم، وكانوا أحيانا يعني يقنعون الشيخ ب يعني بحكم هو في البداية كان يعتقد خلافه في الأخذ والرد والعض، يعني وكل واحد يأتي ويدلي بدلوه، فيعني سبحان الله بقيت هذه المسألة عجبت بها وبقيت يعني في ذهني. ولما ذكر لي بالنسبة للمرأة التي استمر معها الدم، المرأة ركزوا معي، المرأة التي استمر معها الدم واستظهرت ووصلت إلى حد 15 يوم مثلا، كانت في البداية يأتيها العادة 10 أيام، ثم الشهر اللي بعده نزل عليها الدم أكثر من 10 أيام، فطلبناها بالاستظهار 3 أيام صارت 13 يوم، ثم في الشهر اللي بعده يعني صارت عادتها 13 يوم، لكن الدم يمكن حالة مرضية أو شيء لا زال ينزل، فاستظهرت بيومين لأنه 13 مع 2 يعطينا 15، و15 يوم هي أقصى مدة الحيض، وظل الدم ينزل. ذاك الدم حكمنا عليه بأنه دم استحاضة، لأنه بعد الاستظهار خلاص أعطينا الفترة كافية للرحم لنتيقن أنه الدم الذي خرج بعده يكون دم استحاضة، يكون إيش؟ دم استحاضة. طيب فلو في الشهر الذي يلي بقي معها الدم، يعني هي من قطع عنها الدم، ماذا تصنع؟ أنا الذي كنت يعني أعتقده وأفتي به أنه لابد من أن تحسب 15 يوم حيض، وإذا في دم ينزل بعد ذلك تعتبره استحاضة، لأنه أنا عندي قاعدة وهذه أخذتها من شيخنا أن الرحم متهم فكل ما ينزل منه شيء ولو سفرة أو كدرة، والتلفيق يعني لو قطع الدم مثلا، شفنا التلفيق في فترة أقل من 15 يوم نعتبره من الحيضة الأولى، نعتبره إيش؟ من الحيضة الأولى، ركزوا معي. فلهذا أنا قست يعني اعتمدت على مسألة السفرة والكدرة والتلفيق، أنه يعني كل ما خرج من الرحم فهو يعني معدود من الحيض حتى نتيقن عدمه. لكن هو نبهني الأخ أنه المستحاضة طاهر، المستحاضة طاهر، وهذا بالاتفاق، صوم وتصلي وتوطى. فإذا جاءت لنا حالة مرضية مثل هذه ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ فأنا ظلت أفكر يعني عند فترة من قبل رمضان، لكن ظلت المسألة معي ورجعت، كان الوقت ضيق صراحة، ما كان عندي ساعة البحث، وأنا يعني أحثكم على أن تبحثوا في هذه المسألة تمدونني بها أو تنزلوها في الصفحة الخاصة بالطلاب، ماذا قال الفقهاء في مثل هذه المسألة. يعني استمر الدم بعد الاستظهار ولم يكف، فهل تبقى مستحاضة ولو لسنوات يعني طاهر، أو كل شهر نحكم عليها أنه تأخذ 15 يوم حيض و15 يوم طهارة؟ واضحة المسألة إن شاء الله؟ أجيبوني الآن عشان نشوف أنتم معي ولا. الطلاب راحوا ولا إيش؟ نصر الدين، أنا أريد أن تبحثوا في هذه المسألة وتأتوني بأقوال الفقهاء فيها. نعم، يعني بعد الاستلي يعني بعد 15 يوم، يعني هي 15 يوم حائض، بعد الاستظهار نحكم ب 15 يوم طهارة، ثم بعد 15 يوم يعني اللي جايين يعني بعد شهر، هل نعيد نفس الحكم يعني نعطيها نصف شهر نصف شهر حيض ونصف شهر طهارة، أم هي طاهرة مستحاضة إن شاء الله حتى سنة كاملة يعني؟ نعم، هذه الشيخ محمد، نعم نأتي بخوف وأخوان فقهاء في المسألة. لا تجزم يا نصر الدين، حرر المسألة، حرر المسألة ونزلها في الصفحة، وأحث باقي الطلبة على أنه يعني يبحثوا فيها. هي يسيرة على من يسرها الله عليه إن شاء الله تعالى، ونختم إن شاء الله، وجزاكم الله خير وبارك فيكم، وشكرا على حسن الاستماع، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، وفق الله الجميع لما فيه الخير والرضا والسداد، أحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.